بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. الحج والعمرة لازمان للمسلم في عمره مرة واحدة، كل مسلم يجب عليه حجة واحدة وعمرة واحدة، هذه فرض لازم، إذا قدر على ذلك وتمكن من ذلك وتوفرت فيه شروط، فهذا فيجبان في العمر مرة واحدة، ويجبان بالنذر أيضا، لو أن إنسان نذر أن يحج أو نذر أن يعتمر فعليه أن يفي بنذره، وهذا يكون شيئا واجبا، ويكون بالتطوع أيضا، يكون بالتطوع، والتطوع هذا مستحب ليس بواجب، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة وما زاد على ذلك هو تطوع، الحج مرة وما زاد على ذلك هو تطوع. لكن إذا دخل الإنسان بالنسك متطوعا بالحج والعمرة وجب عليه الاستمرار به، ولا يجوز له أن يتخلى عنه، لأن قبل الدخول هو بالخيار، له أن يحج وله أن يعتمر، ولكنه إذا دخل فيه وهو متطوع فيلزمه أن يواصل، يستمر على ذلك وأن يواصل السير فيه، ولا يجوز له تركه. فإذا الحج يجب يعني بالنذر، الحج والعمرة يجبان مرة واحدة في الإسلام، وهذا فرض، ويجب بالنذر، وإذا فعل تطوعا كل منهما دخل الإنسان بحج أو بعمرة وجب عليه الاستمرار، يجب عليه الاستمرار، الدخول ليس بواجب، لكنه إذا بدأ ونوى ودخل في النسك حج أو عمرة وجب عليه إتمامه. ولهذا يقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وأتموا يعني أمر لمن دخل في نسك أن يتمه، ولا يجوز له أن يتخلى عنه، بل يجب عليه إتمامه والاستمرار به، وأتموا الحج والعمرة لله. فالواجب لا بد من الاستمرار به، والنذر لا بد من الاتيان به والاستمرار به، والنذر لا بد من الاتيان به والاستمرار به، والتطوع إذا أتى به أو دخل فيه وجب عليه أن يتمه، ليس بالخيار، يعني يقول أنا بالخيار لأن هذا تطوع، لا، تطوع إذا دخل فيه لازم يأتي به يكمله، لقول الله عز وجل: وأتموا الحج والعمرة لله. وقوله لله هذا يدل على أن الحج والعمرة يجب أن يكون لله، وأن يكون خالصا لوجه الله، وهذا هو الأصل في جميع العبادات، تنفع صاحبها إذا كانت خالصة لله عز وجل، إذا كانت خالصة لله عز وجل، فكل عمل من الأعمال لا ينفع صاحبه عند الله إلا إذا حصل خالصا لله، ووقع مطابقا للشرع الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. كل عمل لا ينفع صاحبه عند الله إذا توفر فيه شرطان: الإخلاص والمتابعة، الإخلاص لله وحده والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لله يعني أن العبادة إنما هي لله، ويجب أن تكون خالصة لوجه الله، وأن لا يدخلها رياء ولا سمعة ولا أي شيء، وإنما يفعلها الإنسان يريد ثواب الله ويخشى عقاب الله. وأتم الحج والعمرة لله، فيستمر على ذلك وليس له الخيار، بل واجب عليه الاستمرار، لكن إن أحصر ومنع فإنه هذا خارج عن اختياره وعن إرادته. إذا أحصر فذلك خارج عن إرادته, ولكن عليه أن ينحر هديا, والهدي هو شاة, أقل شيء شاة, أقل شيء في الهدي شاة. فإذا أحصر عليه أن يأتي بهذا الهدي الذي هو شاة. وأما إن كان اشترط عند الدخول في النسك قائلا فإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني, فإنه يحل وليس عليه شيء. إذا اشترط عند الإحرام بالعمرة أو بالحج وقال فإن حبسني حابس فما حل حيث حبستني, فإنه يتحلل وليس عليه شيء. وأما إذا لم يشترط فإن عليه الهدي الذي جاء في هذه الآية الكريمة. وقوله أتم الحج والعمرة لله يعني أنه يجب الاستمرار بهما إلى نهايتهما, والنهاية بالنسبة للعمرة أن يطوف ويسعى ويقصر وبذلك تنتهي العمرة. وبالنسبة للحج إذا كان متمتعا, إذا كان متمتعا طبعا العمرة يعني مثل إذا انتهى من العمرة يتحلل, وإذا كان قارنا أو مفردا فإنه لا يتحلل إلا يوم العيد. إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه عند ذلك يتحلل, ولهذا قال ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة, ولا تحلق رؤوسكم يعني حتى يبلغ الهدي محله, يعني من كان قارنا أو مفردا وقد ساق الهدي يستمر على إحرامه إلى بلوغ الهدي محله, وهو الوقت الذي يذبح فيه وهو يوم العيد. وليس له أن يتحلل قبل ذلك لأنه قد ساق الهدي. وأما ما كان معتمرا, وأما ما كان معتمرا فإنه يعني لا يسوق هديا, ولكنه إذا انتهى من العمرة تحلل, وإذا جاء يوم العيد تحلل من الحج, ويجب عليه أن يذبح هديا. ولكن هذا الذي ساقه سواء كان قارئا مفردا يبقى على إحرامه ليوم العيد. وأما المتمتع فإنه يتحلل من إحرامه بالعمرة إذا وصل مكة وطاف وسعى وقصر. وإذا دخل في الحج في اليوم الثامن يعني يستمر في إحرامه إلى أن يرمي الجمرة ويحلق, وبذلك يتحلل من الحج. فالمتمتع عنده تحللان, تحلل عند الانتهاء من العمرة, وتحلل عند رمي جمرة العقبة وحلق الرأس, وبذلك يحل التحلل الأول الذي يحل معه كل شيء إلا النساء. فإذا أتى بالأمر الثالث الذي هو الطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي فإنه يحل له كل شيء حتى النساء. وفإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. قوله ولا تحلقوا رؤوسكم يعني استمروا على إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله. وبلغ الهدي محله في حق من ساقه قارنا أو مفردا هو يوم العيد, حيث يرمي الجمرة ويحلق يعني رأسه فإنه يتحلل. ولكن بالنسبة للنحر لا علاقة له بالتحلل, يعني من ناحية أنه إذا فعل أنه لا يتحلل إلا إذا نحر, بل يمكن أن نحر أنه يؤخر النحر إلى اليوم الثالث عشر ويتحلل في يوم العيد. إذا رمى وحلق وطاف فعل اثنين من هذه الثلاثة يكون تحلل, وأما النحر فلا علاقة له في التحلل, لأن الحجاج كلهم ما ينحرون, المفردون لا نحر لا هدي عليهم, وإنما الأمور الثلاثة اللازمة للحجاج رمي الجمرة والحلق أو التقصير والطواف والسعي لما كان عليه سعي بعد الطواف. هذه أمور ثلاثة لازمة لجميع الحجاج, فإذا فعلوا اثنين من ثلاثة حصل التحلل الأول, وإذا فعلوا الثالث حصل التحلل الثاني الذي يحل معه كل شيء حتى النساء. إذن يعني بلوغ الهدي محله يعني الوقت الذي يحل فيه ذبحه, ولا لم يذبحه ما دام انه جاي يوم العيد فاذا كان معه الهدي ينحر. واما اذا كان انه يعني ما ساق هديا بان قرن وما ساق هديا او افرد وما ساق هديا فان هذا يعني يتحلل اذا رمى وحلق راسه, وهذا اول وقت ينحر فيه الهدي, ولكنه ليس محصورا في يوم العيد بل يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر إلى غروب الشمس من اليوم الثالث عشر، كل هذه أيام لذبح الهدي ولذبح الأضاحي، لكن لا لكن يعني أن النحر لا علاقة له بالتحلل، لا يمكن أن يتحلل التحلل الكامل ويجامع أهله وهو ما نحر إذا أخره اليوم الثالث عشر أو اليوم الثاني عشر، وإنما الأمور الثلاثة التي لابد منها في التحللين الأول والثاني هي الأمور الثلاثة التي هي الرمي والحلق والطواف والسعي بعده لما كان عليه سعي. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، يعني استمروا على إحرامكم حتى يبلغ الهدي محله، وهذا فيما إذا كان مسوقا، أما إذا كان غير مسوق وشخص معتمر فإن المعتمر إذا طاف وسعى بعمرته قصر شعر رأسه وتحلل، وإذا جاء اليوم الثامن أحرم بالحج ثم يتحلل في يوم العيد عندما يرمي الجمرة ويحلق رأسه وينحر الهدي سواء في يوم العيد أو في الأيام التي بعده. المهم أن القارئ والمفرد عليهم الاستمرار في إحرامهما إلى رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير. ولا تحلق حتى الهدي محلة، لكن قد يحتاج الإنسان إلى أن يحلق رأسه، قد يحتاج لأمر يطرأ عليه، لأمر يقتضي ذلك، بأن يتأذى من من من من من من من القمل في رأسه، أو يصيبه مرض يحتاج إلى تغطية رأسه، أو يلبس ثيابه، فإن الإنسان له ذلك، له أن يغطي رأسه، وله أن يحلق شعر رأسه، وله أن يلبس الثياب عند الحاجة إلى ذلك وعندما تدعو الحاجة إليه لمرض أو غيره، ولكن عليه الفدية. والفدية التخيير بين أمور ثلاثة هي الصيام والصدقة والنسك، لأن الله قال تعالى في هذه الآية: فما كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه، يعني فله أن يحلق رأسه ولكن عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك، تخيير كما جاء في هذه الآية من كذا أو كذا أو كذا. وقد جاء بيان هذه الأمور الثلاثة في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، بيان مقدارها أو مقاديرها جاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث كعب بن عجرة الذي قال إنه كان القمل يتناثر على وجهه من رأسه، فقال: أراه آذاك هوام رأسك؟ يعني فأمره بالحلق وأن يعمل فدية، وهي واحدة من ثلاثة، يعني وهي قال: تذبح شاة أو تطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو تصوم 3 أيام. فإن النسك مجمل في الآية وفسر بالحديث بأن شاة الذي أقل شيء، والصيام مجمل في الآية، الصدقة مجملة، ولكن جاء تفسيرها في السنة بأنها إطعام 6 مساكين وأن لكل مسكين نصف صاع. والصيام جاء مجمل، ما ذكر مقداره في الآية، ولكن جاء مقداره في السنة وهي صيام 3 أيام كما جاء في حديث كعب بن عجرة الذي بيّن فيه الرسول عليه الصلاة والسلام ما يجب عليه عندما حلق رأسه للحاجة، ففدية من صيام أو صدقة نسك. خيره الرسول صلى الله عليه وسلم بأن يأتي بواحد من أمور ثلاثة، هي أن يذبح شاة أو يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع أو يصوم 3 أيام. وعلى هذا فإن الإنسان عليه أن يستمر في إحرامه ولا يتعرض لشعره ولا لغيره مما يجوز مما يمنع منه، ولا يجوز له أن يتعرض يعني لذلك إلا إذا كان محتاجا. ولو حلق رأسه متعمدا فإن عليه الإثم والكفارة التي هي التخيير، وإن فعله محتاجا فليس عليه إثم وعليه الكفارة كما جاء في قصة كعب بن عجرة. وإن كان فعله ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، ليس عليه إثم ولا كفارة. يعني هذه حالات ثلاث، لأخذ الشعر وللبس المخيط وللطيب ولأقل من الأظافر، أحوال ثلاثة. من فعلها متعمدا يأثم عليه الكفارة، ومن فعلها محتاجا إليها عليه الكفارة ولا إثم عليه، ومن فعلها ناسيا أو جاهلا فإنه لا شيء عليه، ولكنه إذا تنبه يعني وقد غطى رأسه يزيل الغطاء، إذا تنبه وكذلك يزيل الغطاء، وإذا تنبه لبس الثياب والسراويل فإنه يزيل ذلك متى ذكر، حيث يكون ناسيا. إذا إذا كان جاهلا أو ناسيا ليس عليه شيء، إذا لبس فإنه معذور في ذلك وليس عليه شيء. أما إذا كان متعمدا عليه الكفارة والإثم، وإن كان محتاجا وفعل ذلك للحاجة فإنه لا إثم عليه وعليه الكفارة. ثم قال: فإذا أمنتم، يعني إذا كانوا في أمن ولا في خوف، وتمتع يعني أحد بالعمرة إلى الحج، فإن عليه ما استيسر من الهدي. والمستيسر من الهدي شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، يعني يذبح ما استيسر من الهدي. وهذا في حق القارنين والمتمتعين، لأن المتمتع الذي أتى بالعمرة مستقلة وأتى بالحج مستقل، هذا قال المتمتع، وهذا هو التمتع المشهور. والقران يقال له تمتع أيضا من حيث المعنى اللغوي، لأن فيه اتيان بحج وعمرة في سفرة واحدة، فقد تمتع حصل له الاتيان بنسكين بسفر واحد. أما الإفراد فإنه أتى بالحج وحده وأتى بالعمرة وحدها. وأما بالنسبة للقارن فإنه تمتع بكونه أتى بنسكين في سفر واحد، ولهذا يجب عليه الهدي، كما يجب على المتمتع الذي أتى بالعمرة وحدها والحج وحده، هذا عليه هدي كما في هذه الآية. وكذلك قالوا في القران إنه يدخل في التمتع من جهة أنه أي القارن أتى بنسكين في سفر واحد فيجب عليه هدي. وهذا الهدي ليس جبرا لنقص، لا يقال أن فيه نقص، بل هو دم شكران، يسمونه دم شكر وليس دم جبر، ليس جبرا لنقص، وإنما شكر لكونه أتى بنسكين في سفر واحد، أتى بنسكين شكرا لله عز وجل على هذه النعمة، فهو دم شكران لا دم جبران. دم شكران يعني لا دم جبران. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وإذا لم يقدر على الهدي لكونه لا يوجد يباع، أو لكونه لا نقود عنده ولا يتمكن من شرائه، فإنه يتحول بدلا من الهدي إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. صيام ثلاثة أيام في الحج يعني ينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، وأن تكون قريبة من الحج، لأن الإنسان إذا كان بعيدا عن الحج فإنه قد يحصل له نقود، وقد يحصل له يعني شيء يذبح به هدي، فإذا يؤخره، والمستحب أن يؤخره إلى قريب الحج، لأن حصل في ذلك الوقت تبين له أنه غير قادر. وينبغي أن تكون يعني قبل يوم عرفة، بأن تكون السادس أو السابع أو الثامن أو الخامس أو السادس أو السابع. وأما يوم عرفة فالمستحب للحجاج جميعا أن يكونوا مفطرين، لا أن يكونوا صائمين، اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه وقع بعرفة مفطرا ولم يقف صائما، لأن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم تكلموا فيما بينهم هل الرسول صلى الله عليه وسلم صائم أو أنه مفطر، لا يدرون. فكان من من من لبابة بنت الحارث الهلالية زوجة العباس وأم أولاده وأخت أم المؤمنين عائشة فاطمة ميمونة رضي الله تعالى عنهما، أخذت قدحا من لبن وقالت ناولوه إياه وهو راكب على راحلته، فإن شرب تبين أنه غير صائم، وإن تركه عرف أنه صائم، فناولوه إياه فشربه والناس يرون، شرب والناس يرون بدون حاجة أن يقولوا أنت صائم ولا مفطر، وإنما عملت هذا العمل الذي يظهر به كونه صائم ومفطر، فأعطتهم هذا القدح اللي فيه لبن فناولوه إياه وهو على راحلته بعرفة، فأخذه وشربه والناس يرون، فعرفوا بذلك أنه مفطر، وعلم أن السنة في حق الحجاج أن يكونوا مفطرين في يوم عرفات. أما غير الحجاج فأفضل يوما يصومونه تطوعا يوم عرفة، أفضل يوما يصام تطوعا هو يوم عرفة، هو أفضل يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال احتسب على الله أن يكفر السنة الماضية والسنة الآتية، إذن هذا يدل على فضله وأنه أفضل يوم يصام تطوعا، ويليهم عاشورا الذي جاء فيه أنه يكفر السنة الماضية، أنه يكفر السنة الماضية. إذن الذي لم يجد الهدي إما لعدم وجود النقود عنده أو لعدم وجوده يباع فإنه يتحول إلى الصيام بأن يصوم ثلاثة أيام، وينبغي أن تكون قبل يوم عرفة، ومن لم يصمها يعني قبل عرفة أو في يوم عرفة لو صام يوم عرفة صح، لكن ما ينبغي هذا، فإذا لم يصمه قبل العيد فيجوز له أن يصوم أيام التشريق، وأيام التشريق لا يجوز صيامها، لكنه رخص لمن لم يجد الهدي أن يصومها، كما جاء عن عائشة بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا، يعني عن عائشة بن عمر قال لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، لم يرخص في أيام التشريق أن يصومنا إلا لمن لم يجد الهدي، فدل هذا على أن من لم يجد الهدي ولم يصم قبل يوم العيد فله أن يصوم يعني أيام التشريق، وهي محرم صومها، لكنه رخص لمن كان كذلك أن يصوم هذه الأيام التي هي أيام التشريق. وسبعة إذا رجعتم، يعني قيل إذا رجعتم من الحج وأنه لو صام بمكة جاز، وقيل إذا رجعتم إلى أهليكم يعني في بلادكم، وكل ذلك يصح إن صامها يعني بعد يعني الانتهاء الحج وهو في مكة صح ذلك، وإن صامها بعد رجوعه إلى أهله فإن ذلك يصح. ثم إن هذه أن المتمتع والقارن الذي عليه الهدي وإن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، هذا خاص لغير أهل مكة، يعني هذا الوجوب الفدية للمتمتع والقارن أو الهدي للمتمتع والقارن، يعني هذا واجب على غير أهل مكة، أما أهل مكة فإذا قرنوا أو تمتعوا لا هدي عليهم، لأن الله قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني لمن لم يكن من أهل مكة، يعني هذا الوجوب لغير أهل مكة، وأما أهل مكة فإنهم إذا حصل منهم إحراما بالحج والعمرة أو إحراما بالعمرة أحرموا بالعمرة ثم حجوا فإنه لا يلزمهم هدي، وقد سقط الهدي عنهم لقوله عز وجل ذلك لمن لم يكن أهله، أي ذلك الهدي الذي جاء ذكره والصيام الذي يقوم مقامه إنما هو لغير حاضر المسجد الحرام. ثم قال تلك عشرة كاملة، يعني الثلاثة التي يعني يفعلها بالحج والثلاثة العشرة التي بعد الحج، تلك عشرة كاملة يعني تقوم مقام الهدي الذي لم يستطعه الإنسان. ثم قال واتقوا الله، واتقوا الله أمر بتقوى الله عز وجل، وتقوى الله عز وجل في جميع الأحوال وفي جميع الأمور، وتقوى الله عز وجل هي تكون في طاعته في امتثال أوامره واجتناب نواهيه، هذه تقوى الله، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بأن تفعل المأمورات وتترك المنهيات. والتقوى في اللغة هي أن تجعل بينك وبين الشيء المخوف وقاية تقيك منه، أن تجعل بينك وبين الشيء تخافه وقاية تقيك منه. فأنت في حرارة الشمس تحتاج إلى الاستظلال بالبيوت أو الخيام أو بالشمسيات التي يجعل الإنسان على رأسه، هذه وقاية، وقاية من حيث اللغة. وأنت تخاف الشمس فتجعل وقاية تقيك منها بأن تكون في داخل ظل، إما ظل بيت أو ظل شجرة أو ظل يعني سيارة أو ظل أو أي أو شمسية التي تستظل بها عن الشمس. وأما التقوى في اللغة في المعنى الشرعي فهي تقوى خاصة، أن تجعل بينك وبين غضب الله وقاية تقيك منه، وذلك بفعل أوامر واجتناب النواهي. فالمعنى الشرعي جزء من جزئيات المعنى اللغوي، لأن المعنى اللغوي أن تجعل بينك وبين كل شيء تخافه، وهذا يشمل التقوى فيما يتعلق بما يحتاجه الإنسان من دفع أضرار عنه، أو فيما يتعلق بتقوى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله وعدم الوقوع بترك بفعل حرمه الله أو ترك شيء أمر الله تعالى به. واتقوا الله، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني معناها أن من خالف أمره فلم يمتثله أو وقع في معصيته فلم يجتنبها فإن الله شديد العقاب، يعاقب على فعل المحظورات وعلى ترك المأمورات، يعاقب على هذا وعلى هذا. لما أمر بتقوى الله قال وتقوى الله واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني احذروا أن تقعوا في أمر محرم فتعاقبون عليه، أو تتركوا شيئا واجبا فتعاقبون على ذلك، أو تتركوا شيئا واجبا فتعاقبون على ذلك. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. ثم قال الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، وهذه الأشهر معلومات هي ثلاثة، يعني شهران كاملان وشهر يعني ليس بكامل وإنما بعضه. أشهر الحج التي يفرض فيها الحج ثلاثة، شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، هي 70 يوما، 70 يوما إذا كان شوال كامل وذي القعدة كامل فيصير 70، وإن نقص أحدهما صار 69 مثل هذه السنة، شهر ذي القعدة ناقص وشهر شوال كامل، فإن هذه السنة شهر الحج 69، أو كان الشهران نقص جميعا بأن شوال يكون ناقص وذي القعدة يكون ناقص يصير 68. فأشهر الحج لا تزيد عن 70 يوما ولا تنقص عن 68، وهذا التفاوت بتفاوت تمام الشهر شوال ذو القعدة، إن تم صار 70 وإن نقص صار 62 وإن نقص أحدهما صار 69. هذه هي أشهر الحج، وهي تبدأ بليلة عيد وتنتهي بليلة عيد، لأنها تبدأ بليلة عيد الفطر لأنها أول ليلة من شوال، لأنها إذا غربت الشمس في آخر يوم من رمضان دخل شوال، ولهذا الناس ما يصلون صلاة التراويح لأنها ليس من رمضان، إذا يعني إذا ثبت أنها عيد، لأن رمضان انتهى بغروب الشمس في آخر يوم منه، فصارت الليلة التي تليه إذا رؤي الهلال أو كان الشهر كاملا فإنه يعني يكون بذلك يعني بدأ الشهر. فإذا بداية أشهر الحج ليلة عيد وآخرها ليلة عيد، يعني فيه في ليلة العيدين وما بينهما، هذه أشهر الحج، لأن ليلة العيد الذي الأضحى هذا يعني إذا طلع الفجر والإنسان ما وصل إلى عرفة خلاص انتهى، ولا يعقد النسك إلا في أشهر الحج، يعني يمكن الإنسان يعقده في يوم عرفة أو يعقده في ليلة مزدلفة، لأنها كلها وقت إلى طلوع الفجر، ولكن إذا طلع الفجر خلاص انتهى، من طلع الفجر فاته الحج، ولو جاء من أماكن بعيدة ولم يصل إلى عرفة إلا بعد طلوع الفجر هذه السنة خلاص الحج ما في مجال. لكن هذه المدة التي بين ليلة عيد من ليلة عيد الفطر إلى نهاية ليلة عيد الأضحى، إذا يعني دخل الإنسان في النسك ووقف بعرفة يعني في يوم عرفة أو في ليلة مزدلفة قبل طلوع الفجر، فإنه يكون مدركا للحج، يكون يعقد الحج في أشهره ويأتي به. وإن كانت البواقي أنها لا تكون في أشهر الحج مثل رمي الجمار ومثل مبيت ليالي منى، هذه يكمل فيها الحج، يكمل فيها الحج، لكن الدخول في الحج ما يكون بعد طلوع الفجر، بعد طلوع الفجر من ليلة في العيد ما في دخول في الحج، لأنه انتهى ما في مجال للحج في هذه السنة. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن، لأن الحج يفرض فيهن يعني يدخل فيه بهن، فالإنسان لا يدخل الحج قبل دخول أشهره. وإذا أحرم بعمرة في رمضان فهذه عمرة ما لها علاقة بالحج، إذا أراد أن يحج ويتمتع بعد دخول شوال يأتي بعمرة هي عمرة التمتع. فالحج لا يفرض إلا في أشهره، والعمرة تفرض في جميع السنة، لكن العمرة التي هي عمرة التمتع إنما تكون في أشهر الحج، لا تكون قبل أشهر الحج، لا تكون قبل أشهر الحج، وإنما تكون في أشهره، وهي بدءا من ليلة العيد إذا غرب الشمس آخر يوم رمضان تبدأ أشهر الحج. فالإنسان إذا دخل في النسك في العمرة تصير عمرة التمتع، لأنها حصلت في أشهر الحج. قال فمن فرض فيهن الحج يعني أوجبه على نفسه ودخل في النسك فيهن، أي في أشهر الحج، في أشهر الحج، فإنه يعني يكون دخل في النسك في أشهره، فمن فرض فيهن الحج. وأما العمرة فإنها تفرض في أشهر الحج وتفرض في غير أشهر الحج، لكن إذا فرضت في غير أشهر الحج ما لها علاقة بالحج، وإذا فرضت في أشهر الحج بعد دخول شوال فإنها يكون إنسان بها متمتعا إلى الحج، يكون إنسان متمتعا بها إلى الحج إذا أراد أنه يحج. وأما إذا أراد أن يعتمر في أشهر الحج ويرجع ولا يريد حجا فله أن يعتمر في أيام السنة كلها، يعني في أشهر الحج وغيرها، لكن العمرة التي يعني تكون مع الحج أو تكون يعني قبل الحج للتمتع إنما يكون ذلك في أشهر الحج، يعني بعد غروب الشمس في آخر يوم رمضان ومجيء ليلة العيد إلى أن يطلع الفجر من ليلة عيد الأضحى، فإن ذلك كل أشهر الحج. إذن هذه أشهر الحج، وأن الحج يفرض فيهن. وإذا الإنسان دخل في النسك وأحرم فيهن فإنه يعني عليه الابتعاد عن الرفث والفسوق والجدال، فما فرض فيهن حج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، لا رفث، والرفث يفسر بالجماع وبمقدمات الجماع مما أحله الله عز وجل، ويفسر بالفحش من القول، الفاحش من القول قاله رفث. والإنسان في حال إحرامه يجتنب الرفث الذي هو الجماع ومقدماته، لأن هذا زمن منع منه فعل هذا الحلال، وأما الفحش من القول وهو مطلوب في جميع أيام السنة في جميع الأوقات سواء في أشهر الحج أو غيرها، لكن يزداد الأمر خطورة فيما إذا وجد الفحش والإنسان متلبس في عبادة، الذي هو الفحش من القول أو الفاحش من القول، لأن السيئة في حال في المكان المقدس وفي الزمن المقدس يعني أمرها خطير وأمرها عظيم. فإذا فلا رفث يفسر بالجماع ومقدماته، وهذا شيء أحله الله عز وجل الإنسان في غير إحرامه فيمتنع عنه في حال إحرامه، وأيضا يفسر بالفاحش من القول اللي هو الرفث، وذلك مطلوب منه في جميع السنة وليس خاصا في الحج. ولا فسوق، والفسوق هي المعاصي وهي مطلوبة في جميع أيام السنة وفي جميع عمر الإنسان، ولكن إذا كان الإنسان متلبس عبادة ففي المعصية أخطر منه فيما لو كان غير متلبس عبادة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، المجادلة التي تؤدي إلى المجادلة في الباطل أو التي تؤدي إلى العداوات والشحناء، وأما الجدال بالتي أحسن للوصول إلى الحق فإن ذلك لا بأس به، لأن الله قال ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والمعرفة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فالمجادلة بالتي أحسن والتي لا يترتب عليها محاذير هذه مطلوبة، ولكن المجادلة بالباطل أو المجادلة التي تسبب النفرة والفرقة والشحنة في القلوب وحصول البغضة هذه يتجنبها الإنسان، يعني في الحج وفي غير الحج يتجنبها في غير الحج وغيره، ولكن في الحج يعني يزداد الأمر يعني أهمية والأمر فيه خطورة. فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ثم قال وما تفعلوا من خير يعلمه الله، يعني أنكم إذا عملتم أي طاعة فالله تعالى يعلمها ولا يخفى عليه خافية، وهو عالم بكل شيء ومطلع على كل شيء، وهو يجازي المحسن بإحسانه ويجازي المسيء بإساءته، يجازي المسيء على إساءته. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، ولهذا قال يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد، أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. ثم أمر بالتزود، والتزود يكون للدنيا وللآخرة. أما التزود للدنيا فالإنسان إذا كان في سفر سواء للحج أو غيره يتزود النقود والمال الذي لا يكون به عالة على الناس، لا يحتاج إلى الناس، يتزود لسفره للحج ولغيره، ولا يترك التزود ثم يحتاج إلى أن يسأل الناس فإن هذا شيء مذموم. والتزود للآخرة بأن يعمر الإنسان حياته في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال هذا وتزودوا، يعني تزودوا للدنيا وللآخرة، وتزودوا للدنيا بكون الإنسان يأخذ في سفره ما يحتاج إليه من أمور الدنيا، وفي الآخرة تزود للآخرة يعني يشغل وقته بالأعمال الصالحة التي تنفعه عند الله في الدار الآخرة. ثم أخبر بأن خير زاد هو زاد الآخرة، وأن خير زاد التقوى. قال وتزودوا، يعني تزودوا للسفر للدنيا وللسفر الأخروي. والسفر الدنيوي كل إنسان سافر من بلد إلى بلد، والسفر الأخروي عمر الإنسان كله سفر إلى الآخرة حتى يأتيه الموت وهو مسافر إلى الآخرة. فإذا يشغل وقته ويشغل حياته وعمره في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام بامتثال أوامر واجتناب النواهي، وهذا هو السفر إلى الآخرة، لأن مدته عمر الإنسان، مدة السفر الآخرة عمر الإنسان حتى يأتيه الموت، ثم بعد ذلك تنتهي الدنيا وتأتي الآخرة. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه يعني جاء عنه أثر يقول إن الدنيا قد ارتحلت مدبرة وإن الآخرة قد ارتحلت مقبلة ولكل منهما بنون فيها بناء للدنيا وأبناء للآخرة. في أناس ما همهم للدنيا وشغلهم الشاغل للدنيا وهم غافلون عن الآخرة, وفيه من همه الآخرة. فقال ولكل منهما بنون, الدنيا لها بنون مفتونون فيها وغافلون عن الآخرة, والآخرة لها بنون مشغولون بها ومهتمون بها. ثم قال فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا, فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اليوم يعني في الدنيا قبل الموت عمل ولا حساب, وغدا يعني بعد الموت حساب وعمل. والإنسان يعني يعذب في قبره إن كان يستحق العذاب لأنه دخل في الدار الآخرة, لأن القبر أول منازل الآخرة, القبر أول منازل الآخرة. فمن كان من الموفقين فإنه يصل إليه النعيم في قبره, وإذا كان بخلاف ذلك يصل إليه العذاب في قبره, كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال يعني الإنسان إذا سئل في قبره وأجاب بالجواب السديد يفتح له باب إلى الجنة فيأتيه من روحها ونعيمها, وإذا كان بخلاف ذلك يفتح له باب إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها. يعني معناه يصل إليه نعم الجنة وهو في قبره إذا كان منعما, ويصل إليه عذاب النار وهو في قبره إذا كان معذبا. ولهذا قال الله عز وجل عن آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا قامت الساعة بأن حصل البعث والنشور انتقلوا من عذاب شديد في القبر إلى عذاب أشد في النار والعياذ بالله, لأن هذا وصل إليهم من حرها وسمومها, وبعد البعث والنشور يرمون فيها فيعني يصلاهم عذابها, يصلاهم عذابها ويعذبون بقذف فيها. قال واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب, واتقوا الله وهنا واتقوني يا أولي الألباب, واتقوا الله شديد العقاب في آخر الآية السابقة واتقوني يا أولي الألباب, يعني معناه أن صاحب اللب وصاحب الفكر السليم والعقل السليم هو الذي يتقي الله عز وجل, لأنه يدرك بأن الخير في عمل الطاعات وأن الشر في فعل المعاصي, فيقدم على طاعة الله وطاعة رسوله, وبذلك يكون أخذ بطريق السعادة. ولهذا قال وتزود فإن أخرج التقوى واتقوني يا أولي الألباب, يعني يا أصحاب العقول السليمة, واتقوني يا أولي الألباب يعني يا أصحاب العقول السليمة. ثم قال ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالإنسان عندما يأتي للحج يمكن يأتي بشيء يبيعه, ويمكن يأخذ شيئا هنا ويبيعه, وهذا الفضل هو الرزق. ليس لكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ثم قال فإذا أفضتم من عرفات, يعني معناها الناس يقفون بعرفات, والإفاضة لا تكون بعد الوقوف, وهو ركن من أركان الحج اللي هو الوقوف بعرفات, لا يتم الحج إلا به, ومن فاته الحج من فاته الوقوف فاته الحج. قال فإذا أفضتم من عرفات يعني بأن وقفتم بها, لأن الإفاضة منها يعني بعد الوقوف فيها, والوقوف فيها هو ركن من أركان الحج, بل الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة, يعني أن أهم وأعظم أركان الحج عرفة, وهو الذي يفوت إذا فات يفوت إذا بفوات الحج, بخلاف الطواف والسعي ما أركان الحج, ولكنها ما تفوت, يمكن يطوف ويسعى بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أو أكثر. إذا كان نسي ذلك أو أنه فعله خطأ يمكن أن يأتي به على الصواب، لكن الوقوف خلاص إذا طلع الفجر ما في وقوف. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، لأنه هو الركن الذي إذا فات فات الحج ولا يمكن تداركه. أما الطواف والسعي فيمكن التدارك، لو أنه فعلهما خطأ وتبين خطأ بأن طاف مثلا من داخل الحجر، طاف طواف الإفاضة من داخل الحجر ما يصح طوافه لأنه ما طاف بالكعبة كلها، لكن يمكن أن يأتي به إذا علم، سواء كان بعد أيام أو بعد شهر أو بعد سنة أو بعد أكثر من سنة أو بعد أكثر من سنة. فإذا يعني قال إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، والمشعر الحرام هو مزدلفة، وهذا يدل على أن من مناسك الحج المشعر الحرام. وقيل له مشعر حرام لأنه في داخل الحرم، وأما عرفة فإنها خارج الحرم، عرفة من الحل وليست من الحرم، وأما مزدلفة فهي من الحرم، منى ومزدلفة من الحرم. ولهذا قال مشعر الحرام، لأن مشعر شرع الله المبيت فيه ووصفه بأنه حرام لأنه بداخل الحرم، وأما عرفة فهي خارج الحرم، فهي خارج الحرم عرفة، وأما مزدلفة فهي داخل الحرم. قال المشعر الحرام فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يذكرونه سبحانه وتعالى في يعني في تلك الليلة بأن يصلوا صلاة المغرب والعشاء ويعني يبيتون ثم يقومون ويصل الفجر، ويذكرون الله بعد طلوع الفجر إلى قرب طلوع الشمس. فإذا عرفتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ويطلق المشعر الحرام على الجبل الذي فيه المسجد الآن، وهو الذي كان فيه الرسول أو يعني بات فيه الرسول عليه الصلاة والسلام. ولكن لا يلزم أن الناس يكونوا في ذلك المكان لأنه مكان صغير لا يستوعب الحجة، لكن مزدلفة كلها موقف. ولهذا قال الرسول وقفتها هنا وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف، مو معنى الوقوف في هذا المكان لنا فيه، وإنما جمع كلها موقف. وقفتها هنا وجمع كلها موقف، هكذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. والمبيت في مزدلفة واجب من واجبة الحج، واجب من واجبة الحج، من ترك عليه دم، عليه فدية شاة تذبح مكة وتوزع على فقراء الحرم. واذكروه كما هداكم، يعني هداكم للإسلام وهداكم لأعمال الحج، وبين لكم المشاعر التي تعدون حجكم فيها. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، أفيضوا من حيث أفاض الناس. كانت قريش في الجاهلية يختلفون عن الحجاج من غير مكة، فيقول نحن أهل الحرم ولا نخرج عن الحرم، فيظهرون ويقفون بمزدلفة ويرجعون منها ولا يذهبون إلى عرفة. وأما غيرهم من الحجاج فكانوا يقفون بعرفة، وهي الموقف الصحيح الذي يجب على الناس. ولهذا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أن الإفاضة يعني من مزدلفة لا يكفي أن الناس يقفون بها ولا يذهبون إلى عرفة، وإنما يفيضون من حيث أفاض الناس، والناس يفيضون من عرفة، لا يفيضون من مزدلفة، ولا ينتهي ذهابهم من مكة إلى مزدلفة ويرجعون، بل عليهم أن يذهبوا إلى عرفة وهي التي يفيض منها الناس سائر الناس، بخلاف قريش فإنهم يفيضون من مزدلفة، وهذا غير صحيح. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يتم الحج إلا به. ولهذا قال ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني وهو الإفاضة من عرفة، ما تكون مزدلفة كما تفعل قريش. واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، يعني أنهم إذا أدوا مناسكهم فإنهم يستغفرون الله ويعني على لما يحصل منهم النقص أو تقصير. ولهذا جاء في ختام العبادات الاستغفار كما جاء في الصلوات، الإنسان إذا سلم قال استغفر الله استغفر الله استغفر الله. وكذلك هنا في الحج عندما يحج الإنسان وعندما يعني ينتهي يستغفر الله عز وجل، يعني يستغفره من حصول التقصير الذي يحصل منه. ثم قال فإذا قضيتم مناسككم، فإذا قضيتم مناسككم وانتهيتم منها فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو شد ذكرا، لأن فسر معنى ذلك بأن الكفار كانوا في زمن الجاهلية يتفاخرون بالآباء والأجداد فيذكرون آباءهم يقولون أبو فلان أو نحن قبيلة فلانية، فالله عز وجل أمرهم بأن يكون الذكر لله عز وجل، وأن ذلك الذكر الذي كانوا يشغلون أنفسهم به إنما يجعلون ذلك لله عز وجل، أو أشد ذكرا يعني أكثر وأعظم من هذا الذي كان يحصل منكم. الذكر الطيب الذي ينفعكم ذكر الله لا ذكر آبائكم وأجدادكم كما كان معمول كما كان يفعلها الجاهلية، وإنما يكون ذكر الله عز وجل الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ثم ذكر أن الناس إذا في الحج ينقسم إلى قسمين، منهم من يسأل الدنيا ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا ولا يسأل الآخرة، ما له قصد إلا الدنيا، يعني يقول اللهم أجعله عام رخاء وعام جدب وعام خير وأن ترزقنا في كذا ترزقنا كذا، يسألون الدنيا. ومنهم من يسأل الدنيا والآخرة بيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا الناس في الحج ينقسمون قسمين، منهم من همه الدنيا يسألها، ولهذا قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، لأن سأل الدنيا فقط والآخرة ما سألها. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهؤلاء هم الذين لهم نصيب ولهم حظ ونصيب. وكونهم يسألون الله عز وجل كونهم يسألون الدنيا فيعني ويسألون الآخرة، سؤال الدنيا مع سؤال الآخرة لا بأس به، وإنما محذور الغفلة عن الآخرة والاهتمام بالدنيا والاشتغال بالدنيا والغفلة عن الآخرة، هذا هو الذي يؤثر. وأما كل إنسان كما عرفنا الناس عندما يكونون في الموسم يعني يسألون ويرجون، يعني من الناس من يكون همه الدنيا ومن الناس من يكون همه الآخرة ويسأل الدنيا معها، لكن ليست الدنيا هي الأساس وإنما هي تابعة للآخرة. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، يعني طلب الدنيا فقط. ومنهم يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب ما كسبوا والله سريع الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وهذه الحسنة عامة يدخل تحتها كل ما هو شيء طيب في الحياة الدنيا، يدخل فيها الصحة والعافية ويدخل فيها الرزق الطيب ويدخل فيها الولد وزوجها الصالحة والبيت الحسن، وكل نعيم في الدنيا يدخل تحت آتنا في الدنيا حسن، كلمة جامعة تشمل خير الدنيا. وفي الآخرة حسنة الجنة وما فيها من النعيم والسلامة من جميع يعني الأشياء التي تعذر يعني في الآخرة، والسلامة من النار كما جاء وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا. ولهذا هذا الدعاء من أجمع الأدعية، وهو قد سن أن الإنسان عندما يطوف يأتي به بين الركن اليماني والحجر الأسود، قل ربنا آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وهو دعاء جامع من أجمع الأدعية وخير الأدعية، لأن فيه حسنة الدنيا وحسنة الآخرة. كل ما هو حسن في الدنيا